أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يجوز مراسلة ومحادثة مخطوبته ويستدل بقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يستدل إيش معنى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء؟ هذه امرأة توفي عنها زوجها فتقول لها: إني لك راغب، أو ترسل من يقول لها: فلان يذكرك، عشان لو انتهت العدة ما يتقدم حد قبلك، يقول فلان عرض ولا يخطب خاطب على خطبة أخيه. هذا معناها تحجز بدري، أو معناها تراسلها في الواز. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا خير شغلة فقهاء جدد هؤلاء. أما المراسلة الخطيبة في الواتس فمحرم، لأنك تحدث أجنبية في كلام فيه شيء من الحياء، وهذا لا يجوز لأنه يثير الشهوات، وهي أجنبية عنك ليست زوجة لك. وكم حدثت مصائب من مثل هذا، لم يتزوجها وعرف منها ما عرف، وعرفت منه ما عرفت، وهذا من المنكر. وكل من يفعل طريق إثم قد لا يوفق لخير. لا تبدأ حياتك بمعصية. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.